بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة. قال: وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حديث المسند. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهدا إلى شاء. وذكرنا أقوال العلماء بالنسبة لصلاة الجماعة، فقلنا أن داود الظاهري قال بأن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، يعني بحيث أن الإنسان لو صلى في البيت يعني لا تقع الصلاة مسقطة للفرض. والإمام أحمد قال بأنها واجبة وجوبا عينيا، وهذا ما ذهب يعني إليه المصنف هنا، فترجم قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحافظ يعني بت الحكم في المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، يعني المسألة فيها خلاف، وعادة البخاري أنه يريد المسألة يعني مورد الاحتمال، إذا كان مسألة فيها خلاف يشير إلى الخلاف، ثم الأثار التي يريدها والأحاديث المسندة التي يذكرها تبين فقه البخاري ومذهب البخاري. فالحنابلة يعني قالوا أو الإمام أحمد قال بالوجوب يعني وجوبا عينيا، يعني بحيث أن الذي ليس له عذر يعني في ترك الجماعة يأثم. والأثر الذي أتى به المصنف هنا والحديث المسند يدل على هذا القول: إن منعته أمه على شيء في الجماعة شفقة لم يطعها. وكذلك الحديث المسند. الإمام الشافعي قال بأنها فرض كفاية، يعني مثل صلاة الجماعة الجنازة لو قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين، وبقية العلماء قالوا بأنها سنة مؤكدة. وصلنا في شرح الحديث إلى قوله عن الأعرج في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي زناد أنه سمع الأعرج قوله: الذي نفسي بيده، هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به. والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره، يقول في الهامش: وذلك لأنه سبحانه وتعالى مالكها والمتصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده، على الوجه الذي يليق به كالقول في سائر الصفات، وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء، موصوف بصفات الكمال اللائق به فتنبه. يقول فيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا، بل كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أن يؤكد أمرا. قول: لقد هممت، اللام جواب القسم، والهم العزم، وقيل دونه يعني الهم دون العزم. وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت، فأفاد ذلك سبب الحديث، والصلوات التي فقد فيها العشاء أو الفجر. بحطب فيحطب، يقول كذا الحموي والمستولي بلام التعليل، والكشميني والباقين فيحطب بالفاء ليحطب، وفي رواية فيحطب يعني يكسر الحطب، يعني استدل الإشعال النار فيه. ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار فيه، ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا، بمعنى أنه يتصف به. ثم أخالف إلى رجال، أي أتي من خلفهم. وقال جوهري: خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، أو المعنى: أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى أخالف أتخلف أي عن الصلاة إلى قصدي المذكورين والتخييد بالرجال يخرج النساء والصبيان، لعدم وجوب الجماعة على النساء والصبيان. بل الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في البيوت من النساء والذرية، هذا الذي منعه أن يحرق على هؤلاء المتخلفين بيوتهم، فأحرق بالتشديد ما قالش فأحرق، والمراد به التكثير، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه، قوله عليهم يشعر بأن العقوبة ليست قصيرة على المال بل مراد تحريق المفقودين والبيوت تبعا للقانطين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها. والذي نفسي بيدي في إعادة اليمين المبالغة في التأكيد، قول عرقا سمينا، عرقا هو العرق اللي هو العظم الذي عليه قليل من اللحم، يعني إشارة إلى أن المنافق يعني يحركه يعني أدنى شيء في الدنيا مصلحة دنيوية، ولكن لا يحركه طلب الآخرة، لأن التخلف عن الجماعة هو صفة المنافقين، كما قال ابن مسعود لقد وجدتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم نفاق. مرمتين أيضا في خلاف وفي معناها، والراجح أن هي أيضا شيء حقير، يعني مثل العرق اللي هو العظم الذي عليه قليل من اللحم بعد أخذ هبر اللحم من على العظم. وأيضا المرمتين تثنية مرمى بكسر الميم وحكي الفتح، مرمى أو مرمى، وهي ما بين ظلفي الشاة، وحكاه أبو عبيد وقال لا أدري ما وجهه، ونقل المستولي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري مرمى بكسر الميم مثل مسناه وميضة، مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم. أيضا شيء يعني حقير. يقول وإنما وصف العرق بالسمن والمرمى بالحسن يكون ثم باعث نفسني على تحصيلهما. وفي الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، على اختلاف في كلمة مرمى، مع التفريط فيما يحصل أو يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد. وفي جواز العقوبة بالمال، تحريق المال كذلك، كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من الملكية وغيرهم، وفي نظر لما أسلفنا، والاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذا الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقه عليهم. وفي جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة. يقول في السياق إشعار بأنه تقدم منه زجره أن تخلف بالقول حتى استحق التهديد بالعقوبة، يعني هذا يدل على أن الناس أسلم ينهدد قبل ذلك وخوفهم قبل ذلك فاستمروا، فهدد في هذه المرة بإيه؟ بأنه يعني كاد يعني أن يعني يحرق عليهم بيوتهم. وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا، يعني خصومة ومطلا، يعني تأخير لأداء الحق، أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها. طبعا هذه مسألة أخرى، يعني هو ما هددهم لأنهم تاركين الصلاة، ولكن يعني لأنهم متخلفين عن الجماعة، ونوزع في ذلك. ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمنا تعكر عليه، إنما كانش من أجل أنهم تاركين الصلاة بل من أجل أنهم تاركين للجماعة، تعكر عليه. نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر، وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها، سواء قلنا واجبة أو مندوبة، كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك. فإذا حرقهم وهم متخلفين يعني عن الجماعة فتحرقهم لو تركوا الصلاة رأسا من باب أولى، لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل، لا دائما ولا غالبا، لأنه يمكن الفرار منه، أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود ليست بهم علة، دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة فيه الرخصة الإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة. فقد ذكر من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء، واستدل بها على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. طبعا نزع في ذلك أن الفاضل لا يكون موجودا إذا كان في ذلك مصلحة. قال ابن بزيزة في نظر أن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا، وهذا لا يختلف في جوازه، يعني إمامة المفضول مع وجود الفاضل. طبعا يعني في آخر الزمان بيصلي يعني المهدي منتظر، وفي يعني خلفه عيسى بن مريم، ما يقول تقدم يروح الله فصلي بنا، فيقول تكريمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض الأمراء. ففي الشك أن عيسى عليه السلام أفضل من المهدي المنتظر، لأن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، 5 أشرف الرسل، فهو أفضل من المهدي المنتظر. ولكن يعني قالوا يعني حتى لا يتدنس بغبار الشبهة، يعني لا يظن أنه يعني أتى ناسخا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هنا لا يختلف في جوازه، واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، محلات الخمر ومحلات البغاء أي زنا يعني يمكن أن تحرق يعني، وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال والله أعلم. وفي الهامش يقول جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب عدم النسخ. الأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب وإنما المنسوخ التعذيب بالنار يعني فقط والله أعلم. أما إحراق المال مثلا فليس تعذيبا بالنار كما قلنا، ممكن أنهم يخرجون يعني منها أو يكون هذا وسيلة لإخراجهم. بعد أن تكلم الشارح عن حكم صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة، تكلم عن فضل صلاة الجماعة، فقال في الباب 30 باب فضل صلاة الجماعة، قال وكان الأسود، والأسود ابن يزيد يعني أحد كبار التابعين، وكان الأسود إذا فتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. لو علم أن هناك مسجد يتأخر مثلا في إقامة الصلاة ففي بأس أنه يذهب إليه حتى لا تفوته الجماعة. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، الفذ يعني الفرد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. الحديث الثالث، قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح، طبعا الأعمش مدلس وهنا صرح بالسماع، قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. فالصلاة من الله جل رحمة ويعني درجات، والصلاة من العبد طلب رحمة ودرجات من الله جل، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قول باب فضل صلاة الجماعة، يقول أشار الزيني بن منير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب عن ذلك، ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا ينافي يعني كونه ذا فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ. وده طبعا من الأدلة على أن يعني ان صلاة الجماعة يعني ليست يعني شرطا لصحة الصلاة، وإلا لما حدث هذا التفاضل يعني ان صلاة الرجل في الجماعة تضعف صلاته في بيته ب25 او ب27، لان لو كان صلاة الرجل يعني في بيته يعني لا تقع، ليست صحيحة، لأن الجماعة شرط صحة الصلاة، لم يحدث هذا التفاضل يعني. قول: وكان الأسود أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين، وأثره هذا وصل ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظه: إذا فتته الجماعة في مسجد قومه. ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول وقت ونظر إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، كذا أشار إليه ابن المنير. والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في حديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، لأن كلاهما ينصلى في المسجد، الأسود بن يزيد يذهب إلى مسجد آخر، وأنس يعني يندخل هو وصبيانه مسجدا فصلي فيه فأذن وصلى فيه مرة ثانية. فهذه مسألة مختلفة يعني فيها يعني، وقالوا إذا كان المسجد له إمام راتب فلا يجوز يعني إقامة جماعة ثانية، وقال لو مسجد على الطريق مثلا أو المسجد في محطة القطار أو مسجد ملوش إمام راتب فأجازوا تعدد الجماعات يعني فيه. وطبعا الفضل الوارد يعني في صلاة الجماعة المراد به الجماعة الأولى، لأن لو كان هذا غير مراد لكان كل مجموعة يمكن أن يتأخروا عن جماعة الأولى ويقيمون جماعة، يعني لا يكون الحرص يعني على الجماعة الأولى يعني، لأن يعني أي جماعة يكون نفس الثواب. يقول: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع أو جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، كما سيأتي البحث فيه في الكلام عن حديث أبي هريرة، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس يعني إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه. قوله: جاء أنس وصله أبو يعلى في مسنده من طريق أبي الجعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح وفيه، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البياقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه، وقال: مسجد بني رفاع. وقال: فجاء أنس في نحو 20 من فتيانه، ويؤيد ما قلنا من إرادته التجميع في المسجد. قول: صلاة الجماعة تضعف أو تفضل صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد، ما قالش الفرد، قال الفذ. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده، وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن فعل، وسياقه أوضح ولفظه: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده. ذكر بعد ذلك الاختلاف الروايتين أو الحديثين، لأن طبعا هذا الحديث الأول حديث 27 حديث ابن عمر، وحديث 25 حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا حديث أبي هريرة 25، وأكثر روايات على ذلك، فالتوفيق يعني بين هذه الروايات، فنقتصر بها على هذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.